أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في الأسبوع الماضي مع سياق الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة البقرة، وكان سياق الآيات كله في موضوع الإنفاق في سبيل الله. وكما نجد بأن الله تبارك وتعالى فصل في هذا الأمر تفصيلا عظيما، وضرب له الأمثال لكل حالة من حالاته، وما ذلك إلا لأن الإنفاق هو قوام الدين، فالدين لا يقوم إلا بالنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. فأولا هو دعامة الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو ذروة سلام الإسلام، فالجهاد إنما يكون بالمال والنفس. وكذلك قد جعله الله تبارك وتعالى بابا من أبواب الصدق، دليلا على صدق فاعله وعلى أنه مؤمن بالجزاء يوم القيامة. فإن الإنسان إذا تصدق وأخرج شيئا من ماله لا يريد عوضه في هذه الدنيا، وإنما يريد جزاءه في الآخرة، فهذا دليل بالفعل أنه مصدق بيوم القيامة. وإخراج المال ثقيل عن النفوس، ففيه امتحان وابتلاء بهذا. فلذلك يعني هذه الآيات في سورة البقرة المتتابعة إنما هي لتفصيل هذا الأمر. وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وذكرنا أن الطيب هنا إنما هو يعني غير الرديء، يعني من أحسن ما عندكم، ما كسبتموه من تجارة أو عمل أو نحو ذلك. وهذا هو الكسب، كسب الذهب والفضة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الطيبة يعني أنه يكون قد جاءه بطريق حلال، وكذلك يدخل في من طيبات ما كسبتم من أحسنه وأجوده. ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني جزءا مما أخرجه الله تبارك وتعالى لعباده من الأرض، وهو الزراعة، ثمار والزروع. ثم قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الرديء مما خرج من الأرض كحشف التمر مثلا، والرديء من الحنطة والمحاصيل لتنفقوه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم قال جل وعلا: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أنه أعطي لكم هذا الرديء في بيع أو هبة أو سداد دين أو نحو ذلك، أو كنتم فقراء على هذا النحو وأعطيتم هذا، فإنكم لا تأخذونه إلا بإغماض فيه، يعني بأن تغمضوا فيه، بمعنى أنكم تأخذونه على مضض. وفعل من يفعل شيئا على مضض فإنه يغمض عينيه، يعني دليلا على أنه يصبر نفسه، يعني إلا أن تغمضوا فيه. فليكن فما تكرهونه لأنفسكم لا يجوز أن يعني تدفعونه لله سبحانه وتعالى، وأنتم تدفعون لله. واعلموا أن الله غني حميد، غني عن أموالكم سبحانه وتعالى، وحميد أنه محمود سبحانه وتعالى، حمد نفسه وتحمده الخلائق كلها سبحانه وتعالى. فهذا الغني الحميد لا ينبغي أن تقدموا له يعني أسوأ ما لديكم، بل إنما يقدم لله تبارك وتعالى أحسن ما لديكم، كما قال جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثم قال تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان في لغة العرب هو المتمرد من الجن أو الإنس أو الحيوان، عرف تسمي كل متمرد وكل عاتي شيطان، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. وقول عمر إنما لما ركب على برذون فهملج به قال إنما أركبتموني على شيطان. وإطلاق الشيطان على المتمرد من الإنس جاء في قول الله تبارك وتعالى شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقوله تبارك وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهنا شياطينهم هم يعني قادتهم في الشر وزعماءهم فيها المحرضون لهم. وفي قول الله تبارك وتعالى الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فمن الجنة شياطين ومن الناس كذلك شياطين. ولكن المقصود هنا الشيطان يعني شيطان الجن وهو كافرهم. وممكن تكون الألف واللام للجن للاستغراق، يعني كل الشياطين هذا فعلها، أو الشيطان الأكبر اللي هو إبليس، وإبليس لا شك أنه ذريته. فالشيطان هذه كل شيطان، كل متمرد من الجن، وقد وكل بكل إنسان شيطانه، كما قال النبي لعائشة يعني أحضرك شيطانك؟ فقالت وهل يعني لي شيطان؟ فقال ما من أحد إلا وقد وكل به يعني شيطان من الجن حرضه. فقالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد ويستهل صارخا إلا من وخزة الشيطان، يخزو يا شيطان، إلا مريم وابنها، وذلك أن أم مريم قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالشيطان عدو للإنسان منذ الولادة وإلى الموت، لا يتركه إلى أن يغرغر، فهذا عدو دائم، وعداوته لكل أحد، وكل أحد قد وكل به شيطان، المسلم والكافر. والصراع إنما هو بين يعني الحق والباطل في الإنسان، فالإنسان قد يغلبه شيطانه وقد يغلبه هو شيطانه. فالله يقول الشيطان يعدكم الفقر. الوعد إذا أطلق لا يكون إلا بخير، ولكن قد يقيد بالشر، مثل البشارة فإنها إذا أطلقت فإنها لا تكون إلا في الخير، لكن قد تأتي بالشر كذلك من باب الاستهزاء، فبشرهم بعذاب أليم. وإلا فالبشارة هي الإخبار بما يعني يسر، والوعد الإخبار بما يسر، لكن قد يعني يقيد أيضا بالشر. غير الوعيد، الوعيد هو التهديد بما يسوء. الشيطان يعدكم الفقر، ومعنى أنه يعد يعني أصحابه وأولياءه الفقر، يعني أنه يخوفهم من الفقر، فيقول له إن تصدقت وأنفقت افتقرت، افتقر أولاده، ولماذا تتصدق؟ وهذا الفقير من صفته كذا وكذا، وأنت إذا فعلت تركت أولادك فقراء. سيخوفه الشيطان يعدكم الفقر، وهو جالس الإنسان عند النفقة، وذلك أن النفقة من أعظم ما يفعله العبد، وهي باب المغفرة وباب رضا الرب سبحانه وتعالى. فلذلك يجلس الشيطان لابن آدم يصده عن ذلك، ومن صده عن النفقة في سبيل الله سواء كانت النفقة الواجبة أو المستحبة، فإنه يخوفه إذا أنفق أن يفتقر. ويأمركم بالفحشاء، يأمر كذلك أولياءه بالفحشاء، والفحشاء هي اسم جنس للفاحشة، والفاحشة هو الأمر الغليظ من الفحش، والفحش هو الأمر الغليظ، وهنا الغليظ في الإثم والقبح. وقد يطلق أحيانا ورد بها الزنا خاصة، ولكنه يعم كل ما هو من معاصي الله تبارك وتعالى. فكل معاصي الله تدخل في يعني الفحش لأنها منكرة قبيحة طليظة في الإثم، كل ما يعصى به الله تبارك وتعالى. والأمر هنا أمر الشيطان لأوليائه بالفاحشة ليس أمرا للزوم، وإنما هو تزيين لها، فيأتي هذا تزيينه وتحبيبه وقوله للإنسان لوليه افعل كذا وافعل كذا، إنما هذا من باب الأمر كأنه يأمره، وإلا فلا سلطان للشيطان، كما يقول الشيطان لأوليائه يوم القيامة إذا وضع في النار وقف فيهم خطيبا فيقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهي دعوة وليست أمر لازم. يقول الله تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما وضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فأمر الشيطان لأوليائه إنما هو دعوته لهم إلى الإثم وتزيينه وتحبيبه لهذا. لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، يعني تحركهم تحريكا إلى المعاصي، وذلك بأن تزينها لهم وتحسنها في عيونهم و تدفعهم لها بهذا التزيين فيفعلونها. فكأن يصبح هنا الشيطان هو الآمر، كأنه هو الآمر، وهذا في معنى جعله الله تبارك وتعالى في معنى العبادة، كما قال سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وعبادتهم للشيطان هي طاعتهم له بمعصية الله تبارك وتعالى. فهذا فعل الشيطان، والحال أن الشيطان عدو، عدو للإنسان، وهنا يصده عن الخير ويأمره بالشر. فيعدكم الفقر، صد له عن الإنفاق في سبيل الله وهذا خير فيصرفه عنه، ويزين له الشر ويدفعه إليه. فإذا لا يريد بكم خيرا قط. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقابل ذلك والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أما الرب تبارك وتعالى الإله الله سبحانه وتعالى الذي هو ربكم وإلهكم وولاكم، فإنه يعدكم مغفرة منه وفضلا. وعد الله تبارك وتعالى حق، مغفرة منه، وذلك بالإنابة إليه والتوبة إليه والإنفاق في سبيله. وأعظم أبواب المغفرة الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فأعظم باب من أبواب يعني إزالة السيئات والخطايا هو الصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالله يعدكم مغفرة، يعني إذا تصدقتم فكان هذا مغفرة لذنوبكم، هذا أعظم شيء، وغفران الذنوب أعظم شيء، لأن الإنسان يأتي يوم القيامة من غفر ذنوبه يأتي لا إثم عليه، إذن لا حساب عليه ولا عقوبة عليه. وفضلا، فمغفرة لذنوبكم وفضل، الفضل هو الزيادة والمن والكرم، وهذا بيدخلكم الجنة، فيغفر ذنوبكم فلا يعاقبكم عليها. ثم الفضل هو إيتاؤكم الثواب والمنازل في جنته سبحانه وتعالى بإنفاقكم في سبيله. والله واسع عليم، واسع العطاء سبحانه وتعالى، وهذا تطميع منه لعباده سبحانه وتعالى بأن يعطوا، لأن عنده عطاء جزيلا سبحانه وتعالى، فهو واسع العطاء سبحانه وتعالى، ويجزي على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. واسع عليم، عليم كذلك بمن ينفق في سبيله ولا يظلم سبحانه وتعالى مثقال ذرة. فلا تخف أيها المتصدق، فإن مثقال الذرة في الخير لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. وهذه آية عظيمة جدا تبين الله تبارك وتعالى فيها الفرقان بين ما يدعو الرب تبارك وتعالى عباده إليه وما يدعو الشيطان أولياءه إليه. فرق هائل جدا بين هذا وهذا. فالشيطان عدو، والله يعني يحذر منه ابن آدم ويقول له هذا عدو، وهو يأمرك بالفحشاء ويعدك بالفقر إن تصدقت، وأما أنا فولي، وإنا أدعوك إلى المغفرة إلى غفران الذنوب والفضل الواسع، والله تبارك وتعالى واسع عليم. ثم قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء. بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه ليس كل أحد يتعظ بهذه الآيات العظيمة الواضحة البينة، وإنما من أراد الله تبارك وتعالى توفيقه وهدايته وفقه. فيؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي معنى يعطي. الحكمة، أصل الحكمة في لغة العرب أصل الحكم هو المنع، ومنه يسمون الحلقة التي تكون في لجام الفرس في داخل الحنك يسمونها الحكمة، لأنها تحكم حركة الفرس وتمنعه من الجموح. فكأن من عنده علم تام وعقل كامل فإنه يحكمه، بمعنى أنه يجعله يضع الأمور في نصابها ويمنعه عن القبيح وعن الوقوع في المهالك. فالحكيم هو الذي يضع كل أمر في نصابه، كأنه محكوم بما عنده من العلم ومن الفقه ومن العقل. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم لأنه لا يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. وكذلك يسمى يعني العاقل المميز الذي يضع كل أمر في نصابه بالحكيم. وتطلق الحكمة أحيانا ورد بها سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن النبي قد جاء بالحكمة صلوات الله وسلامه عليه، وهو العلم التام الكامل الذي يجعل المرء يضع كل أمر في نصابه، كما في وصف الله تبارك وتعالى نبيه قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب القرآن والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يؤتي الحكمة من يشاء، يعني العلم التام والفقه الذي يجعل صاحبه يضع الأمور في نصابها. ومن يؤتى الحكمة، يعني من يؤتيه الله تبارك وتعالى الحكمة، يؤتي هنا الفاعل والله، وهنا يؤتى بالبناء للمجهول، والفعل هذا طبعا مجهول هنا الله سبحانه وتعالى. ومن يؤتى الحكمة يعني من يؤتيه الله تبارك وتعالى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني فقد أعطاه الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا. وذلك أن من هذه الحكمة أن يتصدق، لأن الصدقة حكمة، لأن الصدقة دفع للقليل وجن للكثير، وهذا أعظم حكمة. فالحكيم الذي يعطي شيء قليل ويعلم أنه سيحصل من ورائه شيء قليل، هذا مقتضى العقل، مقتضى العقل والكسب. كما نقول مثلا للتاجر الذي مثلا يصرف شيء قليل، يشتري الشيء بثمن قليل ثم يبيعه ويربح فيه شيء كثير، نقول حكيم وعاقل وحاذق في مهنته. وكذلك كل من يدفع شيئا قليلا ويربح شيئا كثيرا هذا من الحكمة. فهذا من الحكمة الإنفاق إنما لا يفعله إلا الحكيم الذي أتاه الله تبارك وتعالى هذه الحكمة، وذلك أنه أولا يعطي الرب تبارك وتعالى فيقرض الغني، ومن أقرض الغني لا يخاف ضياع، ثم يقرض الكريم، ومن يعطي الكريم فليحصل بالنوال العظيم، هذا أمر يسر. ثم إن الله تبارك وتعالى لا شك أنه موف من تصدق صدقته، فالله وفي كريم سبحانه وتعالى. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم قال جل وعلا وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني لا يتذكر بهذه الآيات الواضحات البينات إلا أولو الألباب أصحاب العقول. والتذكر أصل التذكر هو أن يعي الإنسان الأمر وأن يحفظه، وكثير من الناس قد يعلم الأمر لكنه لا يكون حافظا له ولا واع له، فمن علم الشيء ولم يعمل به كان هو الجاهل سواء، كان هو الجاهل سواء، يعني من علم يوم القيامة ولكنه لم يعمل له فهذا هو الجاهل سواء، ما هذا جهل، كما قال تبارك وتعالى في قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، لأنهم لم يستفيدوا بهذا. وقال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فأصبح حالهم هو والجهال سواء، فمن لم يعمل بعلمه كان هو الجاهل سواء، وهو أشر من الجاهل يوم القيامة لأنه يحاسب حساب أشد من حساب الجاهل. فلا يتذكر، التذكر هنا بمعنى أنه يعي الأمر ويعمل به إلا أولو الألباب أهل العقول، والعقل هو اللب، فأهل العقول الراجحة هم الذين يميزون هذا ويعملون به. ثم قال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم أي أيها يا أهل الإيمان من نفقة، أي نفقة، في سبيل الله تبارك وتعالى، فهد اعلموا أن الله تبارك وتعالى عليم بها ولا يضيعها جل وعلا. أو نذرتم من نذر، أي نذر، النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه لله أمر من الأمور من الطاعات، أن يفرض على نفسه طاعة من الطاعات، والنذر في المعصية لا يجوز الوفاء به، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلا يجوز أن تنذر في مال غيره، فتقول مثلا إن جاني الله يعني أخذت 100 دينار من فلان وتصدقت بها، يعني من ماله، لا يجوز هذا، إنما تصدق من مالك أنت، كمثل المرأة التي كانت تركب ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت في كانوا في في في في حرب، ثم دهمهم الجيش فركبت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني نذرت وهي عليها أنه أن إن جاه الله تبارك وتعالى على هذه الناقة أن تذبحها، فقال لها النبي بئس ما جزيتيها، يعني هي التي كانت سبب في نجاتك وبعدين تذبحيها، قال بئس ما جزيتيها، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ففيما لا تملكه لا خل نذر. وكذلك إذا من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فترك المعصية هذه كفارة للنذر. فإذا نذر الإنسان نذرا بأن يتصدق بمال مثلا، قال الله تبارك وتعالى فإن الله يعلمه، يعني اعلموا أن الله يعلمه. ثم قال جل وعلا: وما للظالمين من أنصار. وهذا فيه تهديد من الرب تبارك وتعالى. أصل الظلم هو وضع الشيء في غير محل، فمن وفى بنذره فقد وضع الأمر في محله، ومن لم يفي بنذره ونذر ولم يفي فهذا يصبح ظالم لأنه وضع الأمر في غير محله، كان يجب الوفاء فلم يوفي، فلا نصير له يوم القيامة. فمن أخذ نفسه بشيء وألزم نفسه بواجب وإن لم يلزمه الله تبارك وتعالى به، لكن إذا ألزم نفسه يلزمه الله عز وجل يصبح لازم في حقه، فمن لم يفي به لا شك أنه كان ظالم. فهذه الآية يعني فيها وعيد ووعد، أو فيها وعد ووعيد. وعد بأن الله تبارك وتعالى يعلم كل نفس، يعلم كل نفس، فهذا وعد، يعني اعلم يا أيها المتصدق ويا أيها الناذر أن الله لا يضيع عنده أجرك، أجر موجود. وكذلك وعيد، يعني اعلم يا من أنفقت يعني في غير وجهه ومثلا آثيت أو مننت، ويا من نذرت ولم تفي أن هناك وعيد، فإن الظالم عند الله تبارك وتعالى لا نصير له، ما لهم من أنصار يعني ينصرونهم من عذاب الله تبارك وتعالى. إذا جاءت العقوبة فإنه لا يجد عند الله عز وجل من ينصره. قال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات، تبدوها يعني تظهروها فيعلمها الآخرون، فنعما هي يعني نعم شيء هو، وهو إعلان الصدقة، فهذا أمر حسن. وإن تخفوها يعني إذا أخفيتم الصدقة وتؤتوها الفقراء خفية فهو خير لكم، يعني هو أخير لكم. والعرب تقول في خير وشر هي على أفعل التفضيل، تقول خير وشر، ما لا يقولون أخير ولا يقولون أشر، ما يقولون أخير وشر، إنما يقولون خير وشر. فهو خير لكم يعني فهو أخير لكم، يعني أحسن من الإبداء. فإسرار النفقة هذا أعظم، وذلك لأمور، منها أولا أنها أبعد عن الرياء. ذكرت الصدقة بالسر وأقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى إخلاص النية. ثم إنه قد يكون فيها ستر على المتصدق عليه كذلك، فإن المتصدق عليه يمكن لا يريد أن يعني يعرف بأنه يتصدق الناس عليه وأنه يمد يده، فيكون هذا كذلك فيه يعني ستر لحاجته وحجب له. فلهذه الأمور كانت النفقة في السر، نفقة السر أفضل من نفقة العلانية. والله بما تعملون خبير، يعني الله تبارك وتعالى خبير بأعمالكم كلها، فإذا أنفقتم سرا فاعلموا أن هذا لا يغيب عند الله تبارك وتعالى. قيل هذا في اللي هي الصدقة التي هي صدقة التطوع، أما الصدقة التي هي الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة، زكاة المال، فهذه الأفضل فيها أن تؤدى جهرا، بل يجب أن تؤدى علانية. فالفرائض يجب أداؤها علانية، وأما النوافل فالأفضل فيها الإسرار ويجوز فيها الإعلام. هذه قاعدة، كل الفرائض الأفضل فيها الإعلان، كالصلوات الخمس تعلن هذه، والزكاة، وصيام شهر رمضان، يجب الإعلان به، إعلان الإنسان صائم. وأما صلاة النافلة فالأفضل فيها السر، ولذلك أخبر النبي أن أفضل الصلاة يعني صلاة الرجل في جوف الليل أو في ثلث الليل الآخر، وذلك أنها أبعد عن الرياء. وكذلك هنا صدقة السر، وكذلك صوم النافلة الأفضل أن يسره الإنسان بدلا من أن يعلنه. ولكن إن أعلن بعض النوافل من باب حث الآخرين فهذا يكون له الأجر، من باب أنه يحث، يعني يقول مثلا إن اليوم صائم فيعلن هذا مثلا لأهله ومن حوله ليحثهم ذلك على أن يتشجعوا فيصوموا معه، أو يحمس الآخرين، فإن هذا يكون له يعني أجر من دعا إلى هذا الأمر. والدعوة تكون بالقول وتكون بالعمل، وتكون بالعمل. فإذا عمل الإنسان عمل يريد من الآخرين أن يأتسوا به فله الأجر في هذا، كما قال النبي: ومن دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقد جاء في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي من هؤلاء السبعة، قال: ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل تصدق أخفى يعني أخفى صدقته عن الجميع حتى من شدة يعني حرصه في الإخفاء أن شماله لم تعلم ما أنفقت يمينه، يعني أنه أخذ المال بيمينه وأنفقه ولم تشترك يعني اليدان في مثلا إحصائه وعد. وقول الله: يكفر عنكم من سيئاتكم، يعني بهذا وهذا، بصدقة السر وبصدقة العلانية. والصدقة هي أعظم يعني ما يكفر الله تبارك وتعالى به الخطايا. وقد سمعتم الحديث أن النبي قال: والصدقة تطفئ غضب الرب، وقال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قيل في سبب نزول هذه الآية أن بعض الأنصار كانوا ينفقون على بعض أهليهم وأرحامهم من الكفار رجاء يسلموا، من باب يعني تأليف قلوبهم للإسلام، فأبطأ إسلامه، فلما أبطأوا في الإسلام قطعوا عنهم النفقة، قالوا: لا ننفق عليهم ما دام أنهم لم يسلموا ولم يدخلوا في ديننا وبقوا على كفرهم وعلى شركهم فلا ننفق عليهم. فنزلت هذه الآية، نزل قول الله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والخطاب قد يكون للنبي صلوات الله وسلامه عليه، والمراد به أمته، لا يكون النبي داخل في الخطاب، يعني قد يكون الخطاب موجه للنبي وليس النبي داخلا فيه، وإنما يكون هذا موجه للخطاب، كما في قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالخطاب موجه للنبي، ولا شك أن النبي غير داخل فيه لأن أبوي النبي قد مات يعني قبل ذلك. وكذلك قد يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: ويوجه الله خطابه للأمة فوجه للنبي، كقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ليس عليك هداهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أي يوفق أحدا من الناس إلى الدين فإن غيره بطريق الأولى والأحرى، فإن هذا لا يملكه أحد. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد منع نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك بأنه لا يهدي أحدا، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي من يشاء. الهدى هنا في هذه الآية إنما هو التوفيق، وإلا فالهدى اللي هو الإرشاد والبيان فإن النبي يملكه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال له الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي يرشد، ولكن الهداية هداية التوفيق، وهي أن يدخل الإيمان في قلب أحد، والهداية فإن هذا لا يملكه إلى الله تبارك وتعالى، فهذا فعل الله عز وجل وحده، كما قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال كذلك لرسوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. فالهدى هدى الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. يعني إنكم إذا أنفقتم فإنما تنفقون لله تبارك وتعالى، وأن عاقبة هذا الإنفاق سيعود إليكم، فبالتالي إذا آمن من تنفقون عليه أو لم يؤمن فإن الثواب والأجر حاصل لكم، فإن نتيجة هذا إلى نفسك أنت أيها المتصدق. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني ثوابه وأجره وجزاؤه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني إنما أن أنت تنفق ولا تريد إلا وجه الله تبارك وتعالى، إذن خلاص ثوابك على الله جل وعلا. ابتغاء وجه الله يعني طلب وجه الله تبارك وتعالى، وطلب وجه الله طلب ثوابه والنظر إلى وجهه تبارك وتعالى، وهذا من أعظم ما يتمتع به عباد الله تبارك وتعالى في الآخرة. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ما تنفقوا يعني أي شيء تنفقونه من خير، من لتأكيد النفي، أي خير، ويطلق على كل شيء ينتفع به، أي شيء من الخير ينتفع به ولو قليل من الطعام أو من اللباس أو من غيره يوفى إليكم، يعني جزاؤه. والتوفية هي الأخذ وافيا، يعني تأخذون جزاءه وافيا من الله تبارك وتعالى، وأنتم لا تظلمون لا تبخسون. الظلم هنا بمعنى البخس والنقص، يعني كما في قول الله تبارك وتعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ولم تظلم منه شيئا يعني ولم تنقص منه شيئا، يعني أتت بالثمار وافية. وأنتم لا تظلمون يعني لا تبخسون ولا تنقصون شيئا من أجوركم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هنا بين الله تبارك وتعالى يعني الجهة الفضلة التي توجه إليها النفقة في سبيله، فقال للفقراء، الفقراء جمع فقير، والفقير هو الذي يعني لا يجد ما يقوم بحاجاته الأساسية، وسمي فقير من فقار الظهر، كأنه كسر فقار ظهره، تسمي العرب فقير لأنه كأنه يصير عاجز عن القيام، لأن ما عنده من المال ما يقوم به. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، الحصر هو المنع، ومعنى أنهم أحصروا في سبيل الله يعني أنهم أوقفوا ومنعوا عن الضرب في الأرض وكسب العيش بالتجارة وغيرها، لأنهم موقوفون على الجهاد في سبيل الله. إما أنهم قد أوقفوا أنفسهم لهذا يعني بدافع أنفسهم، وجدوا أن الجهاد في سبيل الله هو أول الواجبات فأوقفوا أنفسهم يعني على هذا الأمر فافتقروا بذلك، لأنهم يعني لم يعني يذهبوا للعمل والتجارة وإنما وقفوا أنفسهم وحبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، أو يعني حصر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فقد كانوا يعني دائما يعني خارجين في كل غزوة من الغزوات، وهؤلاء وبعضهم جاء مهاجر من هنا ومهاجر من هنا ومهاجر من هنا، لا مال لهم، فلذلك أصبح عملهم الأساس هو أن يجاهدوا في سبيل الله. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لأنهم يعني قد حبسوا على الجهاد في سبيل الله، وكذلك لا يستطيعون ضربا في الأرض. أصل الضرب هو السير في الأرض، وكأن السائر في الأرض، السائر يقوم يضرب الأرض بقدميه. وعدم استطاعتهم الضرب في الأرض لأنهم حصروا في سبيل الله، وكذلك لأنهم يعني قد أتوا من بلدان شتى وقد تركوا أموالهم فافتقروا لذلك، فلا يستطيعون أن يتاجروا، ليس عندهم أموال التجارة. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل يعني بحالهم، وليس الجاهل بمعنى الجاهل مطلقا، وإنما هنا مقيد الجاهل بحالهم، يعني الذي لم يستفصل عنهم ولم يعرفهم وليست له يعني فراسة يعرف بها يعني الناس الغني من الفقير، وذلك أنهم أهل عفة. والتعفف هو التمنع عن الطلب وسؤال الناس. تعرفهم بسيماهم، يعني إذا أردت معرفتهم ونظرت إليهم فإنك تعرفهم بسيماهم. السيمة هي العلامة، وقيل إن علاماتهم التخشع، فهذه من فقرهم، فمن علاماتهم التخشع يعني الخشوع، وكذلك رثاثة الحال، رثاثة حالهم، فإذا شاء رأهم إنسان رأى رثة حالهم من رثة الثياب وما يظهر على وجوههم من الجوع ومن المسكنة. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو المبالغة والإلحاح في السؤال، وسمي إلحاف لأنه كأنه يلحف المسؤول، يعني يغطيه من كل مكان، فهو يسأله من أمامه وعن يمينه وعن خلفه، كاللحاف الذي يتغطى به الإنسان. لا يسألون الناس إلحافا يعني بإلحاح. هذه الآية لا مفهوم لها، بمعنى أنه يعني أنهم يسألون الناس بدون إلحاح فيسألون، لا هم لا يسألون مطلقا، هم لا يسألون مطلقا، لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون مطلقا، ولذلك فالجاهل يظن أنهم أغنياء وليسوا كذلك. وهذا أسلوب من يعني لا يسألون الناس إلحافا، يعني أنهم لا يسألون الناس، كما يعني في قول الشاعر: على لاحب لا يهتدى بمناره. لا يهتدى بمناره يعني ليس له منار أصلا حتى يهتدى به، يعني ليس له منار يهتدى به، فهؤلاء لا يسألون الناس إلحافا، يعني أن هذا حالهم، لا يسألون الناس قط لا بإلحاف ولا بغيره. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذا تأكيد للأمر، وأن أي نفقة ينفقها العبد المؤمن من خير ولو كان قليلا فإن الله تبارك وتعالى عليم به. ففي هذه الآية بين الله تبارك وتعالى أفضل أوجه النفقة، وهي أن ينفق المؤمن على المهاجر الذي قد أوقف نفسه على الجهاد في سبيل الله. فالنفقة على المجاهدين في سبيل الله، الفقراء المتعففين الذين هم يعني وقفوا ينصرون الإسلام، كلما يعني صاحت صيحة كانوا هم السباقين إلى الخروج والجهاد في سبيل الله. هذه أعظم باب يضعه المسلم، يضع المسلم نفقته فيه. ثم إن الإنفاق في هذا الباب من قليل أو كثير فإن الله تبارك وتعالى يقبله، لذلك قال جل وعلا وما تنفقوا من خير، أي في هذا الباب، فإن الله به عليم. ثم ختم الله تبارك وتعالى يعني آية الإنفاق أو آيات الإنفاق أو سياقنا في الإنفاق بهذه الآية الجامعة، فقال جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية جمعت يعني المعاني السابقة في الآيات كلها وختمت يعني هذا الأمر العظيم، أمر الإنفاق. فقال جل وعلا الذين ينفقون أموالهم، والإنفاق هنا يعني الإنفاق في سبيل الله، بالليل والنهار يعني في كل الأوقات، لأن الوقت إما ليل وإما نهار، يعني في كل الأوقات ليلا كان أو نهارا، سرا وعلانية، وبدأ بالسر لأنه أفضل ثم العلانية، يعني فعلوا هذا سرا وعلانية، وبين الله هذا وهذا، لأن العلانية أحيانا تكون مطلوبة والسر أحيانا يكون مطلوب، هو أفضل. فلهم أجرهم عند ربهم، يعني لهؤلاء الذين ينفقون في كل الأوقات وعلى كل الأحوال في السر والعلانية، فهؤلاء لهم أجرهم يعني أجر هذه النفقة عند ربهم. وقوله عند ربهم معناها لا تضيع، إذا أنت يعني أودعت الأمين فإنه لا يضيع، فهذا إيداع عند الرب تبارك وتعالى الذي لا تضيع ودائعه سبحانه وتعالى، بل الكريم الذي يأخذ القليل ويعطي الكثير سبحانه وتعالى. فلهم أجرهم عند ربهم، وقوله عند ربهم تحبيب لهم كذلك، أنه ربهم بمعنى أنه سيدهم ومالكهم ووليهم ومتولي شؤونهم سبحانه وتعالى. ولا خوف عليهم، هذا تأمين من الله تبارك وتعالى لهم، فلا يخافون عن أمر المستقبل، يعني لا يخافون مما هم مقدمون عليه من الموت وما بعد الموت والموقف، كل هذا يؤمنهم الله تبارك وتعالى أمانا في مستقبل أمرهم. ولا هم يحزنون على أمر مما خلفوه من ذنوبهم ومعاصيهم وأحوالهم وأثقالهم، فإن الله تبارك وتعالى يعني يؤمنهم كذلك على ما يخلفونه وراءهم. فهذا أمان يعني مطلق من الله تبارك وتعالى لأهل النفقة، لهؤلاء الذين يتصفون بأنهم أهل نفقة في كل الأوقات وعلى كل الأحوال، يؤمنهم الله تبارك وتعالى في مستقبل أيامهم وكذلك فيما يعني خلفوه وراء ظهورهم. ثم يشرع بعد ذلك سياق السورة في بيان ما هو ضد الإنفاق في سبيل الله، وهو الربا أخذا وعطاء، وهذا إن شاء الله نستأنفه الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. ينبغي نفرق بين الحكم الشرعي وبين الآن العمليات الواقعة. الآن بالنسبة للعمليات الواقعة، نحن نرى أن اليهود يجب أن يقاتلوا ولا يجوز أن يقروا في أرض فلسطين بتاتا، وأن يزعجوا دائما، وأن يكون هناك مو ضرب بالحجارة بل ضرب بكل ما يمكن أن يضرب به حتى لا يستقر في هذه الأرض. لكن نرى أيضا أن يتوجه القتال إلى رجالهم وعساكرهم وليس إلى نسائهم وأطفالهم. إذا قتل النساء والأطفال ينبغي أن يكون بالتبع وليس بالأصل ولا بالأصالة، مفهوم؟ يكون بالتبع، يعني كأن يقتل مثلا المحاربين منهم فتصيب القذيفة أو الرصاصة تصيب بعض نسائهم وبعضهم. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار يبيتون فيقتل نساؤهم وأولادهم، فقال النبي هم منهم، هم يعني النساء والأطفال منهم، ومعنى يبيتون يعني يقتلون في البيات، يقتلون في البيات بالليل، يعني يصير هجوم في الليل على الكفار في البيات، فإذا قتلوا يقتل الرجال وقد يصيب القتل كذلك بعض النساء والأطفال. فقال النبي هم منهم، لكن القصد ينبغي أن يكون القصد إلى مقاتليهم وإلى رجالهم وليس إلى نسائهم وأطفالهم، هذا أيضا ينبغي أن يكون مفهوم. والمقاتل في هؤلاء اليهود هو بنيته، هو بنيته، فكم من قتيل بين الصفين كما قال النبي، كم من قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فإذا كان نيته لله وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فهؤلاء بنياته. ولكن الذي نراه أن اليهود لا يجوز أن يخروا على هذا المكان أبدا ولا أن يكون بيننا وبينهم سلام قط، ما بيننا وبينهم سلام، والكلام بيننا وبينهم سلام هذا كذب وتمويه وتجيل وتهريج، لا يجوز أن يكون بين المسلمين وبين هؤلاء المجرمين سلام. أصلا لو كان بيننا وبينهم سلام وهم استهزأوا برسولنا ينقضي العقد، العقد ينتهي، ينتهي العقد اللي بيننا وبينهم، الرسول كان بينه وبين بني قينقاع كان فيه سلام وكان مقرهم على ما هم فيه، لكنهم لما أهانوا امرأة مسلمة وراحوا خلوها في سوقهم، ثم جاء واحد من ورائها فوضع طرف ثوبها شبكوه بأعلى الثوب، فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخ، فقال مسلم على اليهود الذي فعل هذا عند الصائغ وقتله، ثم النبي حاصرهم وأجلاهم لأجل كرامة المرأة المسلمة التي أهانوها. ثم بني النضير ليش أجلاهم النبي؟ لأنهم تآمروا على قتله، معلوم أن سب النبي ينقض عهد الذمة، حتى لو كانوا من أهل الذمة تحتنك تحت المسلمين وسبوا نبينا انتهى عهد الذمة، خلاص العهد اللي بيننا وبينهم قد انتهى. فلو فرضنا جدلا أن هذه المعاهدات الظالمة الفاجرة التي سموها معاهدات السلام لنفرض أنها صحيحة ليست باطلة، هم نقضوها، إذا سبوا النبي نقضوها انتهى الأمر، ما أصبح بيننا وبينهم معاهد السلام، خلاص انتهى، ما يصبح هناك شيء، ليس بيننا وبينهم سلام، هؤلاء ما بيننا وبينهم إلا الحرب. وهؤلاء المنافقون الذين وقعوا معهم هذه العهود، أنا أقول منافقون، وهؤلاء لا يمكن، التاريخ ما يمشي، تاريخ لا بد أن يزيلهم إلى مزابله في يوم من الأيام، المسلمين باقين، الإسلام باقي لهم، ما حينتهي الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. يسأل سائل يقول عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يجب علينا أن نفعل؟ هل يحق لنا أن نقف اتجاه قبره عليه الصلاة والسلام ونصلي ركعتين وندعو بما شاء؟ أولا يجب احترام النبي وتقديسه وتوقيره حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم. أما السلام عليه فهذا يسلم عليه في كل مكان، ومن سلم على النبي في أي مكان فإن سلامه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، فكل من سلم على النبي. صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه الله تبارك وتعالى تكفل بإبلاغ النبي السلام والنبي يرد عليه صلى الله عليه وسلم. من أتى قبر النبي يسن له أن يسلم عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله، وكذلك يسلم على صاحبيه الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بجواره، فقد أكرمهم الله بأن يكونوا أصحاب النبي، فكان النبي دائما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر، فما أذكر نفسه إلا ما أذكر أبو بكر وعمر. فأكرمه الله تبارك وتعالى كذلك، فإن أبو بكر وعمر كذلك يرقد جنبه صلى الله عليه وسلم في البرزخ وهما رفيقاه يوم القيامة، فيسلم عليهما كذلك. أما الصلاة فإنها لا تجوز إلا للقبلة، لا تجوز للقبر، كما قال النبي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. ومن صلى إلى غير القبلة، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة أو جعلها عن يمينها أو عن شمالها، هذا كفر. السجود لغير الله تبارك وتعالى كفر، ولو كان يجوز السجود للنبي لكان أمر به صلى الله عليه وسلم، بل نهى النبي عن السجود له. فقد أتى معاذ بن جبل وقد رأى النصارى يعظمون قسيسيهم ويسجدون له، فلما رأى النبي جاء من برا شاف النبي سجد، فقال النبي ما هي يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيتهم في الشام يعظمون بطارقتهم وأنت أحق بذلك، هذول كفر أنت أحق بذلك. فقال ما لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الفضل. ولو النبي أخر معاذ كان يصبح السجود للنبي إيش؟ واجب، يصبح كان السجود للنبي واجب في حياتي وماتي. فالسجود للنبي ما يجوز، لا يجوز السجود للنبي، لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى. فنصلي لله، نصلي لله. وأفضل الصلاة في مسجد النبي هي في مسجده الأول اللي هي في الروضة المسمى بالروضة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على حوض من حياض الجنة. فهذا من أشرف المواضع والمواقف.